قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التقابل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الليل معنا. لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعد، نستأنف رحلتنا الإيمانية لنعيش ونسعد مع آية من آيات سورة النساء، وهي قول الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الآيتان التاسعة والعاشرة. بيد أننا كعادتنا قبل الشروع في الآية لا بد أن نذكر أن هذه الحلقة هي الحلقة السابعة بين حلقات هذا البرنامج المبارك. وأما العناصر التي سوف نعيش معها من خلال الآيتين الكريمتين فالقراءات في قوله تعالى وسيصلون سعيرا وتوجيه ذلك، هذا هو العنصر الأول. وأما العنصر الثاني فبيان بعض المفردات ليخشى ذرية سديدا ظلما. وأما العنصر الثالث بعض الأحكام والمعاني، خلاف العلماء في تأويل وليخشى وما إلى ذلك. وأما العنصر الرابع فيعني تفسير الآية تفسيرا إجماليا، تفسيرا إجماليا. والمراجع في في في لهذه الحلقة أحكام القرآن، أحكام القرآن لابن العربي الإمام أبي بكر ابن العربي، والمرجع الثاني زاد المسير لابن الجوزي، لابن الجوزي. يعني سنعش مع الآية الآن. فأما القراءات فقوله تعالى وسيصلون سعيرا، يصلون سعيرا بالبناء للمعلوم وسيصلون سعيرا. قرأ ابن عامر وشعبة بضم الياء على البناء للمفعول من أصلاه الله حر النار إصلاء. إذن ابن عامر الدمشقي وشعبة أبو بكر الراوية عن الإمام عاصم قرأ وسيصلون، أو قرأوا لأن ابن عامر عنه راويان، وسيصلون قرأوا وسيصلون، يصلون بالبناء للمفعول، للبناء للمفعول. وتوجيه هذه القراءة أنه من أصلاه الله حر النار إصلاء. وقرأ الباقون بفتح الياء على البناء للفاعل من صلي النار يصلاها صلا وصلاء، والصلاء هو التسخن بقرب النار أو مباشرتها، نسأل الله السلامة. فإذا قراءتان سبعيتان، وسيصلون سعيرا وسيصلون سعيرا. فهذه هي القراءتان، أو هاتان هما القراءتان الواردتان في هذه الآية. وهناك قراءات شواذ مبثوثة في الكتب، ومنها وسيصلون بالسين، بالسين، وهي قراءة لا حاجة لنا إلى ذكرها. طيب، نأتي للمفردات، نأتي للمفردات. قوله تعالى وليخشى، وليخشى، الخشية أشد الخوف، وقيل خوف يشوبه تعظيم المخوف منه، وأكثر ما يكون ذلك عن علم ما يخشى منه، وأكثر ما يكون ذلك عن علم ما يخشى منه. فإذا الخشية أشد الخوف، أو هي أعلى من الخوف، فالخشية يعني الإنسان يخشى الشيء مع محبة أحيانا، يعني في قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكل يخشى الله عز وجل، كل يخشى الله عز وجل، بيد أن العلماء يخشون الله عز وجل أكثر من غيرهم. لما؟ لأنهم أعرف الناس بالله عز وجل وأعلمهم به سبحانه وتعالى، فهم أشد خشية له. والقرآن يستعمل الخشية أحيانا يعني في في في في في إذا كانت النفس تخشى هذا الشيء مع خوف، ونحن نلاحظ في جانب الله عز وجل قلنا مع علم يعني إنه هذا يخشى الله عز وجل عن علم ومعرفة. في قول الله عز وجل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. فإذا إذا إذا إذا كانت الـ الـ الـ إذا إذا إذا كان الإنسان ذا جبن قوي شديد فقد نسأل الله السلامة، يسيطر عليه هاجس الخوف ثم ينتقل إلى أن يكون خشية، إلى أن يكون خشية. قوله تعالى ذرية، الذرية أصل إطلاقها على الصغار، وقد يطلق على الآباء. الذرية أصل إطلاقها على الصغار وقد يطلق على الآباء. قوله تعالى سديدا أي مستقيما من السداد، وهو ما يسد أو ما يسد من الخلل، وهو ما يسد من الخلل. وكل ما سددت به خللا فهو سداد، وبه سمي سداد الثغر، وبه سمي سداد الثغر. وكذا السد، يعني السد، لماذا؟ لأنك تسد وتحجز أمرا عن أمر، أو تحجز بين شيئين، تحجز بين شيئين. قوله تعالى ظلما، أصل الظلم في اللغة طبعا وضع الشيء في غير موضعه المختص به، إما بنقصان أو بزيادة، وإما بعدول عن وقته أو مكانه. يعني مادة ظلمة دائرة على أنك تضع شيئا في غير محله، أو أن تفعل شيئا في غير محله. والظلم هذه الكلمة التي فيها معان، منها القهر والاستعلاء، هذا الظلم أولا الله عز وجل نفى الظلم عن نفسه سبحانه وتعالى في غير ما آية، وما ربك بظلام للعبيد. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فإذا الظلم إعاقة للنفس البشرية، إعاقة للإبداع، إعاقة للانطلاق وفق هدي الله عز وجل وأمره، وفق هدي الله عز وجل وأمره. فإن الظلمة ولا سيما فيما يتعلق بحقوق الناس، لهم يوم وأي يوم، وإذا انخفض سهم العدل على سهم الظلم. وأبو الطيب المتنبي يذهب مذهبا ضالا في هذا الباب فيقول والظلم من شيم النفوس وإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه، فكأنه يرى أن الظلم هو الأصل، وهذا مذهب إبليس وجماعته. وأما مذهب عباد الرحمن لا، العدل ثم العدل ثم بالعدل قامت السماوات والأرض. نعم. وحتى يعني نذكر، هو قال هذا البيت وقال بيتا يدل على التناقض. نعم. وقد حاكموها والمنايا حواكم، فما مات مظلوم ولا عاش ظالم. فإذا المظلوم ما عاش والظالم ما مات. نأتي آخذين بعض الأحكام والمعاني من الآية. فقوله تعالى وليخشى، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم، اختلف العلماء في تأويلها، فقال الطائفة هذا وعظ للأوصياء على معنى افعلوا باليتامى ما تحبون أن يفعل بأولادكم من بعدكم، أي أننا نعامل الله عز وجل، أننا نعطي من هنا ونأخذ من هناك، كيفما نفعل يفعل بنا، كيفما نقدم نجده غدا. فإذا هذا القول يرى أنه نحن أموات عيال أموات، غدا نسير على ما سار عليه الأولون. فإذا فليخشى هؤلاء الأوصياء أن يفعلوا بالأيتام ما لو أن الصورة أعيدت وكانوا هم الموتى وأولادهم هم الضعاف، فليقارنوا بين الأمرين. لا شك أنهم عندئذ يحسنون إلى الأيتام ولا يتمنون أن يكون أولادهم في وضع هم يعلمون حقيقته. إذن هذا قول. وقال الطائفة المراد جميع الناس، أمرهم الله باتقائه في الأيتام وأولاد الناس وإن لم يكونوا في حجورهم، وأن يسددوا لهم القول كما يريد كل واحد أن يفعل بولده بعده، كما يريد كل واحد أن يفعل بولده بعده. وقال جمع من المفسرين هذا في الرجل يحضره الموت فيقول له من بحضرته عند وصيته إن الله سيرزق ولدك فانظر لنفسك وأوصي بمالك في سبيل الله وتصدق وأنفق حتى يأتي على عامة ماله أو يستغرقه فيضر ذلك بورثته فنهوا عن ذلك. فكأن الآية تقول لهم كما تخشون على ورثتكم بعدكم فكذلك فاخشوا على ورثة غيركم ولا تحملوه على تبذير ماله، ولا تحملوه على تبذير ماله. يعني الإنسان عندما يعاين سكرات الموت، وللموت سكرات ما نجا منها أحد، فبعض الناس ممن يحضر السكرة أو والمريض أو الميت على وشك أن يموت يتكلم ويعظه ويقول له يا فلان تراك مقدم على رب كريم وتراك يعني طلع مالك في سبيل الله وعطى مالك في سبيل الله وكذا. طبعا الموقف يفرض نفسه، فحيث إن الإنسان على إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة فيريد أن يقابل الله عز وجل وهو نقي وهو طاهر وهو تقي. فبعض الناس يقول له هذا ويشدد عليه ويقول له كذا، فكأن الآية تقول أنت تريد أن يستغرق مال الميت أو الميت في سبيل الله عز وجل. لا، لأن الله عز وجل هو الذي تولى كما سنعلم بعدا تولى قسمة المواريث، فإذا الحقوق ثابتة، إن أوصى كما نعلم بالثلث والثلث كثير فهذا خير، إن أوصى بأقل أكثر لا يعني على لا إشكال، على خلاف بين العلماء في هذا، على خلاف بين العلماء في هذا. وليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، قل قولا يا فلان تراك مقبل على رب كريم، وتراك أنت يعني أحسنت إلى الفقراء، وتراك أنت يعني أسهمت في فعل الخير، وأنت كذا، وأن ترى فلان حتى في الحي الفلاني يقول إن فلان جزاه الله خير هو الذي كان يعني ينفق على ذلكم البيت الذي كذا، هذا كله يجعله، لأن الإنسان في حالة القلق، في حالة القلق يعني لا يهتدي، عقله غير ثابت، نفسه مضطربة. يعني أنت الآن راح إلى واحد مثلا، راح إلى واحد قل له قل استفزه بكلمة، فمثلا قل له يا فلان ترى أنا سبحان الله يعني علمت أنك خسرت، وهو رجل مثلا له يعني إسهام هنا وهناك، وأنا سني شايف أن رصيدك صفر. نعم، فإلى أن يستوعب الحدث يبيلها أقل شيء دقيقتين إلى ثلاث، وشون هو لا ينظر إلى هل أنت يعني، لن يسألك هل أنت يعني مخولا بالاطلاع على على على على على الحسابات أو كذا أو كذا، سيفاجأ بس جيب له شيء قريب من الأمور اللي عنده. كان تقول مثلا المساهمة التي مثلا أنت فعلتها في الشركة الفلانية تراها راحت كلها، أو أن الشركة خسرت، فعندها يعلم أنت جبت لها الآن ثلث الحقيقة، أنت علمت الشركة لكن لم تعلم باقي التفاصيل وما إلى ذلك، ومع ذلك سيكون ساجما واجما من ذاك. في تلك الحالة لو جئت وقلت له يا فلان ترى يعني يا حليلك لو تقوم تصلي ركعتين، فلا شعوري سيرتكب حماقة ما لا ترضاها أنت، فلذلك فقل له قولا سديدا، قل له لا الشقي هذا قال له هل العبارة هذه، وولا امسك أنت قل لا فلان ما عنده علم، وترى يعني هذه الشركة هي ليست المقصودة أو كذا، لأن بعض الناس وكما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ونحن ندعو اللهم اجعلنا مفاتيح خير مغالق شر، فبعض الناس نسأل الله السلامة يجري الفالش الغير الطيب على لسانه، بعض الناس لا، بعض الناس مسدد سديد في قوله وفي رأيه وفعله، عندما يسمع مصيبة ونعوذ بالله من المصائب يأتي ويطرحها بطريقة يقول والله فلان ترى الدنيا كلها الآن يعني فيها غلا وفيها كذا وفيها خسارة فيها كذا، ترى يعني وفلان هو ليس بالكذاب، فلان ما دريت إن فلان وشخص يسميه وليكن سيم من الناس، فلان ترى خسر مثلا مليار ريال وانت ما خسرت إلا تقريبا حول 50,000 ولا 100,000 ولا 200,000 ولا 300,000، هو سينظر إلى مصيبة ذاك يقول الله المستعان، وش 200,000 وش المليون وش 100 مليون أمام المليار، إذن لا تناسب بينهما أو لا نسبة بينهما، فعندها تهدأ نفسه قليلا ويتقبل. أما بعض الناس يقول يا الله المستعان يا أخي ضيعت أموالك، هماني قايل لك من أول لا تدخل فيها كذا، وهماني قايل لك كذا، ولم أقل لك قبلا كذا، ولم أقل لك بعدا كذا، وبدل أن يكون محضر خير فإذا الشيطان في صورة هذا ويتكلم بلسان هذا ويفعل أفعال هذا، لا، ليكن الإنسان قوالا للقول السديد دائما، للقول السديد دائما. وأقول دائما لا شك أن العبادات والأركان هذه كلها من أسباب دخول الجنة بعد رحمة الله عز وجل، ولكن أيضا من أسباب دخول الجنة بعد رحمة الله عز وجل إماطة الأذى عن الطريق، من أسباب الدخول إلى الجنة أنك تزرع الابتسامة في نفوس الناس والأمل في قلوب الناس، وأن تكون إيجابيا كما يقولون في كل شيء. كن دائما إيجابيا، اقتدي فبهداهم اقتدي، اقتدي بأولئك الجلة من أنبياء الله عز وجل عليهم الصلاة والسلام أجمعين، اقتدي بهم وابدأ من أولهم حتى محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهم يوسف عليه السلام. لا تثريب عليكم اليوم، التثريب ما في، لم يثرب، لم يقل لهم كلمة، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فإذا ما على الإنسان إن هو اقتدى بأولئك الجلة عليهم الصلاة والسلام أجمعين، ما عليه بعد أن يعيش فقيرا أو غنيا. فإذا فلنكن إيجابيين في أمورنا كلها. إن حضرنا وفاة إنسان وعند معايشته ومعاينته للسكرات فلنكن إيجابيين ولنبشره ولنقل له ابشر يا فلان فإنك مقدم على رب كريم، ابشر يا فلان إن لله عز وجل 100 رحمة أنزل رحمة واحدة نتراحم بها، بهذه الرحمة نحن والحيوانات برحمة واحدة، و99 في الآخرة. هذا كله متى يقال؟ ما يقال الآن. إذا قيل الآن بعض الناس يقول الله المستعان، اذر في 99 يا أخوي، إذا يعني أنا أكيد إن بإذن الله بلحق على خير، فلما فيسرف على نفسي. لا، هذا يقال عند الاحتضار بحيث أن نزرع في نفسه الإيمان بالله عز وجل، لأنه يرى ما لا نرى، يرى الشيطان ونعوذ بالله من الشيطان، ويحاول أن يغير عقيدته، أن يغير منهجه ليجعله يختتم حياته على شر. فإذا ما قيل له ذلك وهو مضطرب الفؤاد، بل أنه يعيش لحظة لم نعشها ولا نستطيع تصورها، فإذا كان الأمر كذلك فلنقل قولا سديدا، وليقل لنا قول سديد، قول سديد. قوله تعالى وليقولوا قولا سديدا، أي مروا المريض أن يخرج من ماله ما عليه من الحقوق الواجبة، ثم يوصي لقرابته بقدر لا يضر بورثته الصغار. إذن في السياق ذاته، في المعنى نفسه، فيقول يا فلان، فلان ترى يعني أذكر إنه وهو على فراش المرض، فلان يطلبك مثلا مبلغ كذا، أعطه حقه، ترى فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، فأعطى حقه وتكفى إلى آخره. فهذا أيضا، وهذا لا لا لا يعني لا يصادم ما قلناه قبلا من أن يقال له قولا سديدا في أن يزرع فيه الأمل، يزرع فيه الثقة بالله عز وجل، فلا تضاد. طيب، قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما سمى أخذ المال على كل وجوه أكلا، لما كان المقصود هو الأكل، وبه أكثر إتلاف الأشياء، وخص البطون بالذكر ليظهر نقصهم، وسمى المأكول نارا بما يؤول إليه. وهذه الآية من آيات الوعيد، ولا حجة فيها لمن يكفر بالذنوب، والذي يعتقد أهل السنة والجماعة أن ذلك نافذ على بعض العصاة، نافذ على بعض العصاة. إذن هذه الآية، هاتان الآيتان، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، على نحو ما علمنا، أي ليتقي هؤلاء الأوصياء من أن وهم لهم أولاد أن يفعل بأولادهم مثل ما يفعلونهم بأيتامهم، فإذا كانوا كذلك فليتقوا الله عز وجل في هذا. طيب، ثم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، وهذا تهديد ووعيد، فلاحظوا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما معنى ذلك أنه أحيانا يأكل بلا ظلم بغير ظلم، لما كأن مثلا قلنا سلفا أن يسهم مساهمة لهم فيأخذ من الأرباح شيئا له، نظير جهده ونظير أنه ضيع وقته، هذا حق، هذا حق، إذن ليس بظلم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، يأكل نار، نار تتقد، وسماه القرآن نارا بما سيؤول إليه الأمر، بما سيؤول إليه الأمر، فهو سيدخل النار بناء على أنه أكل مال اليتيم، وما كان ينبغي له أن يأكل مال اليتيم. اليتيم الذي ينتظر من وصيه، من بيئته، من مجتمعه أن يأخذ بيده، لا أن يقطع يده، لا أن يقطع يده. وفي الآية كما علمنا أن أهل السنة والجماعة لا يرون تكفير مرتكب الكبيرة، لا يرون مرتكب الكبيرة، يخشون على مرتكبها من العقوبة ويحسنون أو يرجون الثواب لمن يفعل الخيرات، لمن يفعل الخيرات. إذن هذه هي الحلقة السابعة، وأحسب أننا عشنا مع هذه الآية الكريمة وسعدنا بها. هذا ما تيسر ذكره، والله أعلى وأحكم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة، والصلاة في البيت معنا لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.